بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمستمعين. قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: باب المواقيت وميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة واليمن يلملم ولنجد قرن وللمشرق ذات عرق، فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها، ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله، حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون للعمرة من الحل، ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حد وأقربها إليه، ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح أو لحاجة تتكرر كالخطاب ونحوه، ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه، وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه لأنه إحرام من الميقات، فإن أحرم من دونه فعليه دم. فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع، والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب المواقيت. هذا الباب باب سهل، لأن فيه تعداد المواقيت التي يحرم منها الحاج أو المعتمر. والمراد بالمواقيت هنا المواقيت المكانية، وذكر المؤلف في آخر الباب المواقيت الزمانية، وذلك أن الحج كما تعرف له مواقيت على نوعين: مواقيت مكانية، يعني ماذا؟ يعني يحرم من هذه الأماكن، لا يحرم قبلها ولا بعدها. ماذا تسمى هذه؟ مواقيت مكانية. أما الزمنية فستأتي، وأنه لا بد أن يكون الحج في زمنه المخصوص. وأعلم أن هذه المواقيت وقتها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كثيرة بين لأصحابه هذه المواقيت. ومن أسرار هذه المواقيت وإعجازاتها أن النبي عليه الصلاة والسلام حدد مواقيت لأماكن لم تفتح بعد، أماكن فيها الكفار ليست من الدولة الإسلامية، ثم بعد ذلك فتحت، فاحتاج الناس إلى هذه المواقيت، فعدت هذه من آيات الله سبحانه وتعالى التي أجراها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث إنه حدد له مواقيت لجهات لم تفتح بعد، وربما تتبين من خلال كلام المؤلف. إذن هذا الباب يتضمن كما فهمت نوعين من المواقيت: المواقيت المكانية والزمانية. فما هي المواقيت؟ قال: ميقات أهل المدينة ذو الحليفة. حليفة مصغر أو مكبر؟ حليفة مصغر، قالوا تصغير حلفة، وهو شجر معروف في ذلك المكان، قالوا فيه ذو الحليفة يعني ذو الشجر المسمى بالحلفة. هذا الميقات هو ميقات أهل المدينة، وهو معروف، وأصبح الآن حيا من أحياء المدينة متصلا بالمدينة، وكان فيما سبق يخرجون إليه، لكن الآن اتصل به وصار بعض أهل المدينة يسكنون في ذلك المسمى بذي الحليفة. هذا الميقات هو أبعد المواقيت عن مكة، أبعدها، لأن الإنسان من حين ما يخرج من المدينة يحرم، ثم يظل محرما إلى أن يصل مكة. ولهذا بعض الذين يشق عليهم الإحرام تجدهم يتحاشون أن يحرموا من ذي الحليفة. لماذا؟ يقولون يطول علينا الإزار والرداء، فيختارون مثلا طريق الطائف أو طريقا آخر حتى يكون إحرامهم لفترة قصيرة، وهذا لا شك أنه يعني جهل بالسنة، وهو أيضا تضيع للأجر، لأن طول الإحرام عليك ليس طولا ضائعا، بل هو طول تؤجر عليه وأنت الآن في نسك. فعلى كل حال هو أبعدها من مكة كما تبين. هذه التسمية هي التي جاءت في السنة، ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، واشتهر عند كثير من الناس، وهي شهرة قديمة، أنه يسمى بأبيار علي، بأبيار علي. وهذه التسمية ليست وريدة العصر، هذه تسمية قديمة ذكر شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام في أي قرن؟ في القرن الثامن، وكذلك ذكرها من بعده، فهي تسمية قديمة يسمى بأبيار علي. من علي هذا؟ نقول الله أعلم به، ما نزل. يشاع عند بعضهم بأنه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأنه قد قاتل الجن في ذلك المكان، ويذكرون في هذا يعني قصة لا حقيقة لها. والصواب أن هذه القصة وأنه قاتل الجن أنها خرافة لا حقيقة لها، ولعلها من صنع بعض من يغلو في علي رضي الله تعالى عنه. وقد نص شيخ الإسلام على غفلانها، وأن عليا أكرم من أن تثبت له الجن حتى يقاتلهم، فهي خرافة لا حقيقة لها. بعض المتأخرين ذكر بأنها أبيار علي نسبة إلى علي بن دينار. من علي بن دينار هذا؟ قالوا هذا سلطان من سلاطين المنطقة المسماة بدارفور. أين هذا؟ في السودان. وأنه قدم هذا السلطان في زمن مضى قبل نحو 100 سنة، ثم عمر المنطقة وأعاد البير، فسميت بأبيار علي. وهذا أيضا غير صحيح، لم تثبت، لأني ذكرت قبل قليل أن التسمية موجودة متى؟ قديما، يعني من عهد شيخ الإسلام وقبله، والمذكور عن هذا الرجل متأخر. لكن نعود فنقول إن التسمية الشرعية هي ذو الحليفة، أما تسميتها بأبيار علي ثم علي هذا مجهول لا نعرف ما هو، كل هذا يجعلنا نؤكد على التسمية الشرعية، وهو أنه يسمى بذو الحليفة. إذا ننتهي من هذا الكلام، وهو أن أهل المدينة يحرمون من ذو الحليفة. قال: وأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة، هذا ميقاتهم الجحفة، وهو ليس بالبعيد عن مكة، متوسط البعد، قالوا قرابة 200 كيلو عن مكة، ويسمى الجحفة. وفي المناسك القديمة يذكرون أمرا انتهى الآن، حينما يقولون الجحفة وهي قرية خربت، اجتحفها السيل خربت، فصار الناس يحرمون من رابر. هذا كلام قديم، أما الآن الجحفة فإنها قرية عامرة مبنية ومعادة التجديد، وفيها مسجد وفيها أماكن خاصة للإحرام، وربما بعضكم مر بها، فالقول بأنها خربت وصار الناس يحرمون من رابر هذه كما قلت لك مقالة قديمة انتهت الآن، وصار الناس لم يحرمون من الجحفة. هذا الميقات الثاني. قال: واليمن يلملم، هذا اسمه الذي جاء في الحديث، وربما سمي باسم آخر، ما هو؟ السعدية. قال: ولنجد قرن، أهل نجد يحرمون من قرن. أي قرن هذا؟ هل هو قرن الثعالب أو قرن المنازل؟ يعني فيه خلاف، فمن أهل الحديث من الشراح لا سيما من المتأخرين يسميه بقرن الثعالب، وبعضهم ينفي هذا كشيخنا ابن عثيمين رحمه الله، يقول أن المراد قرن المنازل، أما قرن الثعالب فهو غيره يختلف عنه. وعلى كل حال الخطب في ذلك يسير بعد أن نعين المكان، وأنه المسمى الآن بالسيل. بالسيل أي السيول؟ الكبير، لأن هناك مكانان، لأن هناك مكانين، مكان يسمى بالسيل الصغير معروف، هذا ليس بميقات، وهناك مكان يقال هو السيل الكبير هو الميقات، وهو ميقات كما قال في الحديث لنجد، وهو قريب من الطائف، فالذين يذهبون عن طريق الطائف يحرمون من قرن. قال: وللمشرق ذات عرق، للمشرق مثل من؟ كالعراق مثلا، كأهل العراق في جهة المشرق يحرمون من ذات عرق، وتسمى الضريبة، تسمى الضريبة وهي خاصة بأهل المشرق. هذا الميقات وقع في خلاف، من الذي حدده؟ هل هو النبي عليه الصلاة والسلام أو حدده عمر؟ فالمشهور أنه حدده عمر، لكن قد ثبت أيضا في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام حدده. فعليه نقول إن الصواب إنه تحديد نبوي، ولكن وافق هذا التحديد النبوي تحديد عمر رضي الله تعالى عنه، فكأن عمر لم يعلم بالتحديد النبوي فحدد لأهل المشرق ذات عرق، فوافق تحديد عمر تحديد من؟ تحديد من؟ تحديد النبي عليه الصلاة والسلام. وأظنك تذكر أن عمر رضي الله تعالى عنه رجل ملهم، وافق الوحي في قضايا كثيرة، فهذا منها أن وافق تحديده تحديد النبي عليه الصلاة والسلام. إذ هذه المواقيت التي ثبتت كم عددها؟ ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل وذات عرق، خمسة. هذه المواقيت قال المؤلف هذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها. نعم، هي لأهلها وكذلك لكل من يمر عليها. فإذا جاء أهل نجد مثلا عن طريق المدينة، هل لهم أن يحرموا من المدينة من ذي الحليفة؟ نقول نعم، وعليه عمل كثير من الناس الآن، يخرجون من القصيم إلى المدينة ويحرمون من ذي الحليفة، يرونه أسهل عليهم، لا حرج. قال ولكل من يمر عليها. أيضا لو أن إنسانا من أهل الشام جاء مثلا إلى المدينة ثم أراد أن يخرج إلى مكة، من أين يحرم؟ أيضا من ذي الحليفة. هذا معنى جملة المؤلف، وهي في الواقع جملة نبوية أصلها في الحديث النبوي. لكن نفيدكم أن هناك قولا في توسعة للناس، ألا وهو أن من مر بميقات ليس بميقاته، وميقاته قدامه سيمر عليه. فإن شيخ الإسلام رحمه الله ونسبه لمذهب أبي حنيفة أن له أن يحرم من ميقاته الأصلي، لا نلزمه أن يحرم من ذو الحليفة مثلا، يقال انتظر حتى تصل ميقاتك الأصلي. نوضح بمثال، هذا إنسان جاء من الشام، الشام ما ميقاتهم؟ الشام الجحفة، جاء إلى المدينة وبقي فيها ثم أراد أن يخرج للعمرة أو للحج، فعلى مذهب الجمهور يلزمونه أن يحرم من أين؟ من ذو الحليفة، من ميقاتها المدينة. يقول يجب عليك أن تحرم كما يحرم أهل المدينة من ذو الحليفة. شيخ الإسلام رحمه الله يقول بما أن الشامي الآن سوف يمر بميقاته، سوف يمر بالجحفة بعد قرابة 300 كيلو، سيمر بالجحفة، فشيخ الإسلام رحمه الله يقول لا حرج عليه ألا يحرم من ذي الحليفة ويخرج بثيابه، من أين يحرم؟ من الجحفة، من ميقاته الأصلي. فعلى هذا أهل الشام لهم أن يترخصوا بتأخير الإحرام إلى ميقاتهم الأصلي، وهذا كما قلت يعني الفرق فيه يسير، أليس كذلك؟ يعني إنما هي ساعات وكيلوات وينتهي الموضوع، لكن لو فعل هذا لا ينكر عليه. ماشي الموضوع؟ واضح عند الجميع أن من له ميقات يمر أمامه فله أن يؤخر الإحرام إلى ميقاته الأصلي. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال بعد ذلك، قال ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله. من منزله؟ ما معنى منزله؟ بيته، سكنه. من منزله دون الميقات؟ دون الميقات من أين؟ من جهة مكة أو من أي جهة؟ من جهة مكة. ميقاته دون الميقات، يعني أنه بعد الميقات، الميقات الآن في ظهره تعداه ونزل بعده، فهذا من أين يحرم؟ قال فميقات من منزله، ما نقول ارجع إلى الميقات. ولنفترض هذا في أهل من؟ في أهل جدة. أهل جدة الآن داخل المواقيت، ليس أمامهم ميقات، فأهل جدة يحرمون من منازلهم من بيوتهم، لا نقول لهم اخرجوا إلى المدينة إلى ذي الحليفة أو اذهبوا إلى السيل، أحرموا من مكانكم. وهذا عليه عمل أهل جدة الآن، أنهم يحرمون من منازلهم، وكذلك غيرهم من كان منزله دون الميقات فإنه يحرم من منزله، هذه رخصة. لكن انتبه هنا، يحرم من منزله، بعض أهل جدة جهلا منهم يخرجون من جدة ويحرمون من منتصف الطريق، من محطة هناك يعرفونها بين مكة وجدة، ويقفون ويلبسون الثياب هناك، ما رأيك في عملهم؟ ها؟ هذا خطأ، هذا لأن يعتبر تجاوز الميقات، ميقاته في بيته، هذا موجود عند بعض أهل جدة. فلا أدري ما سبب هذا الجهل بهذا الحكم، كأنه مثلا يعني استغربوا أو لم يقبلوا أن يخرج الإنسان من بيته بإحرامه، لا أدري عن هذا. إنما الحكم الشرعي أن يحرم من بيته، بل بعض المشايخ ذكر أنه لا يجوز أن يؤخره إلى أطراف جدة، حتى طرف جدة يعتبر تجاوز الميقات. إذ أين ميقاته؟ بيته. وربما نشدد عليه ونقول أيضا من غرفتك الخاصة في بيتك، إياك أن تحرم من عند الباب، أحرم من غرفتك. لا نقول هذا، لكن بس نؤكد أن ميقاته في منزله. قال بعد هذا حتى أهل مكة، من أين؟ قال يهلون منها، أهل مكة يحرمون من مكة، لكنه ماذا قال بعدها؟ قال لحجهم، أما لعمرتهم قال ويهلون للعمرة من الحل. إذن فيه تفصيل بالنسبة لأهل مكة، إن كانوا يحرمون للحج فيحرمون من مكانهم من مكة، إن كانوا يحرمون للعمرة فيقال اخرجوا للحل. والحل ما هو؟ الحل خارج الحرم، يعني منطقة الحل. فإذا تجاوزت ما يسمى بالأميال والعلامات أحرم من هناك، وهي كما تعرف متفاوتة، في بعض الجهات الخروج من الحرم قريب، كجهة ماذا؟ جهة المدينة مثلا، إذا كنت تريد المدينة يعني الحرم قريب ينتهي، ولهذا ميقات ما يسمى بالتنعيم ومسجد عائشة قريب جدا، أصبح الآن حيا في مكة. ومن جهة جدة يبعد، من جهة الطائف أقل. فالمقصود أنك لابد أن تتأكد من الخروج من الحل، لا يلزم أن يكون من التنعيم، لكن صار الناس يحرمون من التنعيم، لماذا؟ لأنه أقرب وربما وأشهر، وأيضا فيه خدمات، فيه مسجد وفيه دورات مياه وأماكن إحرام. لكن لو اختار غير التنعيم فلا بأس بذلك. من عجائب ما يذكر عن المبتدع من الرافضة أن ما يحرمون من التنعيم، لماذا؟ لأن في مسجد عائشة، وعائشة نسأل الله السلامة عدوتهم اللدود، نسأل الله العافية من عقيدتهم الفاسدة، وصاروا يحرمون من الجعرانة، يبعدون جهة الطائف ويحرمون من هناك. فنقول الحمد لله، كفانا الله شرهم، اذهبوا هناك لا عودة لكم إن شاء الله. فالمقصود أن الحل هو الميقات، سواء كان من جهة المدينة أو من غيرها. طيب بعض الناس يخرج إلى عرفة، ما تقول يا عمرو؟ عرفة تقصد المسجد الذي جزء وجزء، لكن عرفة كلها في الحل. فإذا خرج إلى عرفة يصح الإحرام؟ يصح الإحرام، خرج إلى مزدلفة. ما رأيك؟ مزدلفة حل؟ ها؟ مزدلفة حرم، المشهر الحرم، مزدلفة في الحرم. ومنى إنما المشعر الوحيد الذي هو خارج الحرم هو عرفة. إذن كما قلنا وهي واضحة إن شاء الله أن أهل مكة يحرمون في العمرة من الحل، لكن من هم أهل مكة؟ هل هم سكانها طيلة العام؟ نقول لا، أهل مكة من هم في مكة، سواء كانوا من سكانها الأصليين أو ممن يسمون ويش؟ ها؟ لهم اسم عند العلماء، الآفاقي، أو كان من الآفاقيين. فالذين هم في مكة من الآفاق من أي جهة كانوا يأخذون حكم أهل مكة، بمعنى يحرمون من الحل ويخرجون إليه. انتهينا من هذا. قال ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه. الحمد لله، هذا تيسير. من لم يكن طريقه على ميقات، هل تصور هذا؟ يتصور كثير، لأن المواقيت ليست دائرة على مكة، فيه مفاوز كثيرة وأماكن ما فيها ميقات. نقول من أين تحرم؟ من حذوها. انظر المكان الذي يحاذيها. الذين يأتون من الطائف إن كانوا يأتون من الهدى، تعرفون الهدى؟ الجبال، جبال الهدى. هؤلاء ما يمرون بالسيل، يحرمون من ميقات آخر هو حذو السيل. ماذا يسمى؟ وادي محرم. يحرمون من وادي محرم، وادي محرم في الجب في الجبال. من أين هذا؟ نقول هذا ميقات محاذي، ليس مذكورا في الحديث لكنه محاذي. ويجهل بعض الناس هذا الشيء، وربما شق عن نفسه وذهب من الهدى إلى طريق السير، ويغفلون عن أن هناك ميقاتا في رأس الجبل يسمى بوادي محرم، فهو محاذي للميقات الشرعي. إذا انتهينا من هذا، من لم يكن طريقه على ميقات فميقات حذو أقربها إليه. طيب، الذين في الطائرة هل يأخذون الحكم هنا؟ نعم، الذين في الطائرة يحرمون بالمحاذات، يحرمون بالمحاذات. فطائرة القصيم إذا ذهبت إلى جدة أين يحرمون؟ إذا حاذوا، أي ميقات يحاذون؟ ها؟ ها؟ يعني ما سبق أن نظرت من النافذة تحاذ أي شيء؟ وإيش؟ المدينة، يحاذون المدينة. إيه نعم، ولهذا يحرمون ثم يبقون فترة طويلة حتى يصلوا إلى جدة، مما يدلك على أنهم يحرمون في محاذات المدينة. طيب، وكذلك غيرهم الذين يأتون من أصقاع الدنيا يحرمون بمواقيت محاذية. قال ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم. الذي أراد دخول مكة لا يجوز أن تجاوز الميقات إلا وهو محرم. أنت تريد مكة، مكة شعارها الإحرام، لا بد أن تحرم. انتبه للكلام هنا، قال لا يجوز لمن أراد دخول مكة، فعلق الحكم بأي شيء؟ بدخول مكة. فعليه أي إنسان يريد أن يدخل مكة يجب أن يحرم، ولا نسأله، لا نسأل هل أنت اعتمرت من قبل، حججت من قبل. إذا أردت مكة يلزمك الإحرام على كل حال. هل يستثنى أحد؟ قال يستثنى إذا دخل لقتال مباح. إذا دخل لقتال مباح فإنه ما يمكن أن يحرم، لأنه سوف يقاتل. كيف قتال مباح؟ نقول نعم، لو قدر أن هناك أناس يحتاجون إلى مقاتلتهم من بغاة أو غيرهم، أما أن تعود مكة بلاد كفر فهذا لا يكون والله الحمد، هذا لا يكون. لكن لو قدر أن تدخل كما قلت لقتال لأناس معينين، فلا بأس أن يدخلوا بسلاحهم وبثيابهم وببدلهم العسكرية، لأن هذه رخصة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل فاتحا مكة دخل بثيابه وعلى رأسه المغفر. إذن لقتال مباح يجوز أن تدخل بلا إحرام. طيب وأيضا مش عنده؟ قال أو لحاجة تتكرر مثل قال كالحطاب ونحوه. ما معنى الكلام؟ هذا إنسان يذهب كل يوم إلى البر الذي يقرب من مكة يحتطب لأهله، هل كل ما دخل يلبس الإحرام؟ كل يوم يأتي بإزار ورداء ومعه الحطب؟ ها؟ هذا صعب هذا. فالحطابون يدخلون ويتكررون. قالوا كالحطاب ونحوه، ما نحو الحطاب؟ ها؟ كالسائق مثلا المتكرر سيارة الأجرة الذين يتكررون، ما يقال كل مرة الدخول وقف والبس إزارك ورداءك. كذلك السائق للسيارة الثقيلة، كل هؤلاء لهم رخصة. طيب نعود لأصل المسألة، المؤلف ماذا يقرر؟ أنه إذا أراد دخول مكة ما الواجب عليه؟ أن يحرم، واستثنى من ذكر ممن يشق عليهم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما حدد المواقيت ماذا قال؟ قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ماذا؟ ممن أراد الحج أو العمرة. وهذا سمى أراد الحج والعمرة، أراد الدراسة في مكة، أراد التجارة، أراد السياحة. فإذا كان ما يريد الحج والعمرة فإننا لا نلزمه بالإحرام. إذن فصواب المسألة كما تبين لك أنه لا يلزمه الإحرام إلا إذا أراد الحج والعمرة. أما إذا كان ما يريد فيقال ادخل بثيابك، ادخل بثيابك ولا حرج عليك. وهذا هو الصحيح الذي دل عليه الحديث، قال ممن أراد الحج أو العمرة. لكن لاحظ أنه إذا كان لم يعتمر من قبل أو لم يحج ونحن في زمن الحج، ففي هذه الحال ماذا يقال له؟ يقال أحرم، أحرم، لأن الحج والعمرة على الفور. فإذا قدر أنه أراد أن يذهب إلى مكة وقال أقضي شغلا وأرجع والوقت وقت حج وسوف أحج في العام القادم، فنقول لا، ما دام الوقت وقت حج وأنت لم تحج فيجب عليك أن تحرم ولا تدخل إلا بإحرامك حتى تؤدي فريضة الإسلام أو تؤدي العمرة إن كنت لم تعتمر من قبل. هكذا قرر العلماء في هذه المسألة. فنعود في تلخيصها ونقول إن الصواب أنه يجوز دخول مكة لمن لم يرد الحج والعمرة، والصواب يجب الإحرام إذا أتى مكة إن كان لم يؤدي الفريضة من حج وعمرة، وما عدا ذلك فلا إشكال عليه أن يدخل بثيابه. قال بعدها ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه. ثم إذا أراد النسك، من هذا الذي أراد النسك؟ من دخل مكة بغير إحرام كما قال لقتال مباح لحاجة، أحرم من موضعه. طيب على التفصيل السابق، أحرم من موضعه إلا في العمرة فلا بد أن يحرم من الحل. قال وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه. إن جاوزه غير محرم، هذا إنسان جاوز، ما معنى جاوز؟ تعدى الميقات غير محرم. قال رجع فأحرم من الميقات، لماذا تعداه؟ ما السبب؟ ها؟ قد يكون ناسيا، وقد يكون ضائعا، أحيانا يضيع. كثير من الناس يذهب إلى المدينة يبحث عن ميقات السير وما يعرف الطريق، ثم يتفاجأ أنه الآن بقي على مكة 200 كيلو. وين الميقات؟ خلفك بكم؟ ب200 ربما أو أكثر. فهذا ضاع، فما الحكم؟ قال المؤلف رجع فأحرم من الميقات. نقول يجب أن ترجع. وقد كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرد المتجاوزين إلى المواقيت. فالمهم أنه إذا تجاوز الميقات رجع. قال ولا دم عليه. لماذا لا دم عليه؟ لأنه رجع. قال لأنه أحرم من الميقات، وإن أحرم من دونه فعليه دم. هذا الذي تجاوز الميقات بمئتي كيلو أظن لن يرجع، ولا لا؟ يمكن يبطل عن العمرة ولا يرجع. فيقال في حل آخر، في حل آخر أحرم من دونه يعني من مكانه وعليه دم، يعني يجبره بدم. لماذا يجبره بدم؟ لأنه تجاوز الميقات، والإحرام من الميقات واجب، الإحرام من الميقات واجب. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرى أن من ترك واجبا فإنه يجبره بدم، وهذا واجب. إذن نقول الذي تجاوز الميقات ارجع، فإن رجعت سلمت ولا شيء عليك، وإن أحرمت من مكانك الذي تجاوزت إليه فعليك دم. قال وإن أحرم من دونه فعليه دم. طيب أحرم من دونه ثم رجع، ماذا قال في هذا المؤلف؟ قال فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. كيف ذلك؟ إنسان أحرم بعد الميقات ثم قال له رفاقه لعلنا نرجع، لم تطب نفوسنا، فيقال ما دمتم أحرمتم من بعد الميقات وتجاوزتم وأحرمتم فالدم لزمكم يلزمكم. فإن قالوا خلاص نبطل الإحرام، نبطل الإحرام ونرجع عيال اليوم ونحرم من الميقات، فمر معنا بالأمس ماذا مر؟ أنه ما يمكن الخروج من النسك ولا رفضه. فعلى هذا لو رجع فيقر رجوعك الآن لا تستفيد منه شيئا، لأن الدم لزمك والإحرام قد انعقد، قد انعقد بعد التجاوز. قال فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. طيب قال والأفضل ألا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم. الأفضل ألا يحرم قبل الميقات، من أين يحرم؟ هو يحرم من الميقات، لكن كيف يحرم قبل الميقات؟ قبل وصوله، مثلا قال له الميقات يعني قدامك قبل بعد 10 كيلو، قال ما دمنا نازلين خلاص نحرم، نحرم ونلبي 10 كيلو بسيطة. فالمؤلف يقول الأفضل ألا يحرم قبل الميقات، وكلمة الأفضل هنا تدل على أنه له ذلك، ولكن يقال إن كان يعتقد الأفضلية في تقدمه فلينهى عن هذا ويقول أحرم قبل أعظم للأجر وما أشبه ذلك، يقال لا هذا ينهى عنه، ويخشى أن يكون هذا تقدما بين يدي الله ورسوله أخر. لكن كان لا يعتقد الأفضلية وأحرم لسبب مما ذكرت فيجوز. لكن انتبه جيدا، أرى لسمعك هذا الذي أريد أن أقوله، الأفضل أن لا يحرم من الميقات. ما معنى أن لا يحرم قبل الميقات؟ أن لا يحرم قبل الميقات المعنى أن لا يعقد النية، يعني أن لا يدخل في النسك قبل الميقات. أما لبس الإزار والرداء فهل هذا إحرام؟ هذا ليس بإحرام بمعنى الدخول في النسك، هذا شعار فقط، شعار المحرم. على هذا الذين نراهم الآن نراهم في مطار القصيم عليهم إزار ورداء، أو نراهم في أماكن أخرى في المدينة في الفندق ينزل عليه إزار ورداء سوف يذهب للميقات، وربما في مطار القاهرة كما حدثنا الناصر وهو ثقة إن شاء الله أنه في مطار القاهرة عليه إزار ورداء. طيب هل هؤلاء محرمون؟ نقول هؤلاء مستعدون للإحرام. إذن أين محل الإنكار عليهم؟ لو سمعته يقول لبيك عمرة في مطار القصيم أو في مطار القاهرة أو غيره، يقول لا تدخل في النسك، لا تحرم بالنية، انتظر إلى أين؟ إلى أن تصل الميقات. إذن أؤكد على هذه القضية، وهي أن هناك فرقا بين لبس الإزار والرداء والدخول في النسك. فالدخول في النسك يكون بالنية التي مظهرها التلبية ودليلها التلبية، أما لبس الإزار والرداء فالأمر فيه واسع. هذا يقودنا إلى السؤال، هل الأفضل أن ألبس الإزار والرداء في المطار أو في الفندق أو أخره إلى الميقات؟ ها؟ ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ لبس في الميقات، في الميقات لما أراد أن يلبي. لكن لو قال أنا ظروفي قد تشق علي، ألبس الآن الإزار والرداء لكون العفش مثلا سوف نحمله ونربط الأمتعة وربما يكون في الطائرة يأخذونه منا، فهذا شيء آخر، هذه مصلحة أخرى. لكن من أراد أن يطبق السنة ولا في مشق عليه، نقول قف في الميقات وافعل السنة بالاغتسال والبس إزارك ورداءك. عمل كثير من الناس الآن يلبسون الإزار والرداء ثم إذا مروا بالميقات لبوا، عقدوا النية. نقول لا حرج على هذا، لا حرج في هذا. بعض الناس في الطائرة يلبسوا إزاره وفوق الإزار الثوب، فإذا حاد الميقات نزع الثوب ثم وضع على نفسه الرداء ولبه. ما رأيك في هذا؟ هذا صحيح، هذا صحيح، وقد أحرمه من الميقات. إذا نعود فنقول الأفضل ألا يحرم قبل الميقات. قال فإن فعل فهو محرم لو لبى قبل الميقات فيلزمه. طيب، ورد عن بعض السلف أن الأفضل للإنسان أن يحرم من دويرة أهله، أن يحرم من دويرة أهله. وورد عن بعضهم أن الأفضل أنه يحرم من بيت المقدس، فكيف الجمع بين ما ورد عن بعض السلف وما قاله المؤلف؟ فنقول ينبغي أن تعرف أنه لا يعارض هدي النبي عليه الصلاة والسلام بفعل أي أحد. هل هذا صحيح؟ كل أحد فعله بعد فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم فعل هذا الإنسان وإن كان من السلف يقال هذا اجتهاده، وخير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فقول بعضهم الأفضل يحرم من دويرة أهله أو من بيت المقدس هذا اجتهاد، وخير منه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، على أن قولهم الأفضل يحرم من دويرة أهله تحتمل معنى صحيحا. ما المعنى الصحيح الذي تحتمله؟ ها؟ لا غير لا ما يلزم. أيوة، إنشاء السفر. كيف إنشاء السفر؟ أي يعني إنشاء السفر بالحج وبالعمرة الأفضل يكون من دويرة أهلك. طيب كيف يعني؟ مش معنى أن الأفضل أن يكون من دويرة أهلك، يعني أن تنوي العمرة أو الحج من بيتك، يكون خروجك للحج والعمرة ليس خروجك حسب التساهيل. يعني تقول مثلا نذهب نتمشى، إن صنحت الفرصة اعتمرنا أو حججنا، هذا يجوز هذا. لكن أفضل منه أن يكون خروجك من بلدك بنية الحج والعمرة، فهو أفضل من إنسان جعل حجه وعمرته حسب ظرفه. هذا توجيه يعني ربما يستقيم فيما ورد عن بعض السلف. أما أن يحرم من بيت المقدس فكما قلت لك، يعني هذا اجتهاد منهم، ولعل بعضهم قال هذا حرم وهذا حرم، فحتى يكون الحرم من الحرم. هل هو حرم المقدس؟ ها؟ ليس بحرم. إذا ما عندنا الحرمان، إذا مش ميزة بيت المقدس؟ مكان الصلاة أيضا الصلاة وأولى القبلتين وتشد إليه الرحال وليس بحرام، ومضاعفة الصلاة وتشد الرحال إلى المسجد. على كل حال يعني قضيتنا أن الأمور هذه يرجع فيها إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نختم جلستنا بالميقات الزماني. قال: وأشهر الحج شوال وذو القعدة. هذا هو الأفضل، القعدة. قال: وعشر من ذي الحجة. ويجوز القعدة كما يجوز الحجة. هذا أشهر الحج شوال. إذن من حين أن يخرج رمضان تبدأ أشهر الحج. يوم العيد ما ميزته؟ من أشهر الحج، أول أيام الحج. فمن قضى شهر الصيام حتى دخلت أشهر الحج إلى بيت الله الحرام، هذه هي أشهر الحج. طيب ماذا نستفيد؟ أو قبل ذلك قال شوال وذو القعدة، قال وعشر من ذي الحجة، عشر فقط. طيب وأيام التشريق أين تقع على كلام المؤلف؟ تقع خارج أشهر الحج، مع أن أيام التشريق محل لأي شيء، للمبيت والرمي، وربما بعض الناس لا يطوف ولا يسعى إلا في أيام التشريق، وأيام أيضا للذبح، ذبح الهدايا. وهذا يقودنا إلى أن نقول أن هذا القول الذي عليه الجمهور، وبعضهم حكى الإجماع على هذا الشيء، أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، أن هذا مرجوح. والصواب أن أشهر الحج ثلاثة، الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا. والقول بأنه ينتهي إلى عشر من ذي الحجة وأن الأشهر هنا للتغليب لا داعي له، هو اسمه ذو الحجة أليس كذلك؟ إذن هو أولى من شوال بأن يكون من أشهر الحج. فالصواب أن أشهر الحج هي الثلاثة كاملة، شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملة. ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا مسائل كثيرة، لعل من أهمها أنه يصح الإحرام بالحج في هذه الأشهر. إنسان أحرم في الحج في واحد شوال يوم العيد، ما رأيك؟ يصح. طيب الزمن طويل، أحرم بالحج في واحد شوال، معنى هذا سوف يظل على إحرامه إلى متى؟ شهرين وعشرة أيام، يعني هذا أقل مدة أنه سوف يبقى إلى يوم العيد. يعني هل هذا ممكن؟ هذا في صعوبة، لكن قال لي بعض الناس إن هذا ممكن لأن الإزار والرداء هذا لباسه في حجه وفي غيره، فبعض الجنسيات هذا لباسه إزار ورداء، غاية ما هنالك أن يستشعر أنه الآن أنه محرم. لكن ما عليك في صعوبة، لأن سوف يلتزم بالمحظورات إلى آخره. فعلى كل هي هكذا. لكن لو أراد أن يؤدي عمرة الحج بحيث يكون متمتعا، فمتى يبدأ التمتع؟ من شوال، وهذا متصور، بحيث يؤدي العمرة في شوال ثم يحل منها على نية الحج، فهذا يصح، ويؤدي العمرة في شوال قبل الزحام، ويتمتع في مكة في انتظار الحج إلى الثامن، هذا يصح. إذن ننتهي من الميقات الزماني، وهو أن أشهر الحج هي هذه. طيب قلنا أنه تنتهي أشهر الحج بنهاية الحجة، فعلى هذا له أن يؤخر ما يمكن تأخيره، مثل ماذا؟ الطواف، السعي ممكن يؤخره في بقية الحجة، الرمي، الذبح، المبيت، هذه ما يمكن، هذه مقيدة بأيام التشريق. لكن بإمكانه أن يؤخر كما قلتم الطواف والسعي، مع أن السنة ألا يؤخر، لكن لو احتاج لذلك فيقال شهر ذو الحجة كله فرصة لك. العجيب أن أن الفقهاء أو أن من الفقهاء من قال إن أشهر الحج هي شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وأجازوا له أن يؤخر الطواف إلى متى؟ ها؟ إلى؟ لا، إلى يعني يطوف يوم القيامة؟ أن تكون يؤخر إلى يوم القيامة. أي نعم، قال أن يؤخر إلى الأبد، ما في إشكال، في شوال، نقصد في ذي الحجة، في محرم، في صفر، يعني ما له حد، ما له حد، مع أنهم جعلوا أشهر الحج تنتباش من ذي الحجة. إذا هذا تناقض يعني واضح، حينما جازوا أن الطواف لا نهاية له ثم قيدوا أشهر الحج بما سمعت. على كل، الراجح واضح، وتسمية بأشهر الحج تقتضي ذلك. إذا انتهينا ما أردنا قوله في هذه الليلة، نسأل الله لنا ويقبل العلم النافع والعمل الصالح.